الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما زلنا في كتاب البيوع. قال أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى: قال باب في منع الماء. ساق بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. هذا في هذا الحديث يؤخذ منه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن من يمنع فضل الماء. إذا كان هناك من يحتاج هذا الماء وكان هناك فضل منه عندك ويحتاج هذا الماء لأيما شيء ما، لشرب أو كي يصنع به أي شيء من طعام أو شراب أو أرض لينتفع به، لذلك قال ليمنع به الكلاء. ليمنع، اللام دي تسمى بلام العاقبة، أي لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء، لأن العاقبة من ذلك أنه سيضر هذا العبد الذي يريد هذا الماء ليزرع أرضه مثلا أو ليصنع طعام أو ليصنع شراب إلى آخره. وهذا كلام عام. وساق بإسناده أيضا إلى أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. وليس معنى الثلاثة بأن هؤلاء الثلاثة هم فقط الذي يحصر فيهم لا يكلمهم الله يوم القيامة، وإنما العدد لا مفهوم له، لا يؤخذ من العدد مفهوم. فلا يؤخذ مثلا من قول النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات بأن الكبائر سبع فقط، وإنما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام السبع هنا لأهميته، كمثل ذكر العشر المبشرين بالجنة. ليس معنى القول بالعشر المبشرين بالجنة بأن دونهم لم يعين بالجنة، وإنما سموا بالعشر المبشرين بالجنة لأنهم جاءوا في حديث في نص واحد. إذن العدد لا يؤخذ منه مفهوم. قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. قال: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده. يبقى هذه دلالة على أن ما سيأتي كبيرة، هذه دلالة على أن ما يأتي إنما هو إيه؟ إنما هو كبيرة. واحد، رجل منع ابن السبيل. ابن السبيل كلمة يراد بها العبد الذي كان مسافرا وجاء في أرض غير أرضه، يطلق على ابن السبيل الذي يمكث في أرض غير أرضه، ويطلق عليه أيضا العبد الذي كل عبد يريد شيئا ما. واحد مر عليك فقال لك: بعد إذنك بس ممكن شوية مية، ممكن بس بعد إذنك أتعشى، ممكن بس بعد إذنك أنا جعان عايز أكل. هذا يسمى ابن السبيل، والسبيل هو الطريق. فكأن هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعطوا الطريق حق، فهذا من ابن هذا الطريق، فينبغي عليك أن تعطيه حق. فأنت مثلا عندك مية، وليس هذا الكلام خاص بالماء، انتبه، هذا ليس الكلام خاص في الماء، وإنما الكلام هنا خاص في كل ما يحتاجه وكل ما يقوم به، لأن العلة أن تنظر في الحديث وتنظر في العلة المراد من الحديث، تنظر للحديث وتنظر في العلة المراد من الحديث. زي ما ذكرنا قبل كده، قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. يبقى هنا فاسعوا الى صلاه الجمعه امر، وذروا البيع نهي عن ان تعقد اي بيع. طيب يبقى انا كده فهمت الحكم. ما هو الحكم؟ النهي عن انني اعقد اي بيع، ده الحكم. طيب ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ ان ينشغل عن الصلاة، لان هذا سيشغله عن الصلاة. يبقى العلة هنا انه سيشغله عن الصلاة، صح كلام كده؟ طيب لو انه سيعقد عقد زواج ليس عقد بيع، وذروا البيع، يبقى الحكم مش في الزواج، فهل يجوز هنا ان يعقد عقد زواج؟ الجواب لا. ليه؟ مع انه ليس في النص. لان هنا ليس الغرض التنصيص على البيع، وانما ذكر البيع لانه العام الاغلب. يبقى التنصيص على البيع هنا لانه العام الاغلب. لكن اي فرد يشترك مع البيع في هذه العلة التي هي الانشغال عن الصلاة، يبقى هنا وجب عليك ان تحرم هذا الفرد، سواء كان عقد زواج، سواء كان عقد طلاق، سواء كان عقد كذا، سواء كان عقد اي ما شيء عموما يشغل عن الصلاة، يبقى ده فرد اشترك مع البيع في العلة، يبقى تعطيه الايه؟ الحكم بعدم الجواز بعد الصلاة. يبقى نقول له لا، الكلام ده بعد الصلاة. خلاص؟ القاعدة دي القاعدة، القاعدة الأصولية عند أهل السنة. في كتب الأصول، في بعض كتب الأصول ممكن تلاقي يقول لك لا، النظر إلى الحكم فقط، إذا خاص بالبيع يبقى هذا خاص بالبيع. ده منهج أصول المعتزلة، أما تلاقي الكلام ده في كتب الأصول، وللأسف ممكن تلاقيه في كتب من مشايخ أهل السنة في أصول الفقه، هتلاقي الكلام ده يقول لك والنص هنا جاء في البيع، فإذا عقد عقد زواج مثلا فلا بأس بذلك. يبقى تفهم إن الأصل ده من أصول، يبقى الشيخ ده وقع في أصول المعتزلة، هو ممكن ما يعرفش يعني. وصل الكلام كده؟ ليه؟ لأن المعتزلة أصلا بينفوا الصفات، خد بالك المسألة مربوطة بيه، بينفوا الصفات. الجهمية ينفوا الأسماء والصفات، فالمعتزلة يقول لك حكيم بلا حكمة، عليم بلا علم، قوي إلى آخره. واضح الكلام كده؟ فإذا كان نفوا صفة الحكمة، وأنت تعلم أنه ما من حكم من نهي أو أمر إلا ولله فيه، إلا وله فيه حكمة، فيقول لك لا، النص جه فين؟ النص جه في المسألة الفلانية دي. خلاص؟ يبقى أنت تفهم، يبقى بتنظر العلة. مثلا لا يقضي القاضي وهو غضبان، طيب يبقى النهي هنا أن القاضي يقضي وهو غضبان، برضو القاضي كلمة عامة لكل من يفصل بين اثنين، خلاص كده؟ طب وهو جعان، هو خارج من البيت، مراته مديله على دماغه وراح رايح المحكمة، ولا كل ولا شرب، واللي هيقابله هيديله إعدام إن شاء الله لو جاي في حال الطلاق، ها ده يقضي؟ جعان، هو ما مش شايف قدامه، هو ما فطرش ولا خد كوبايه القهوه بتاعته ولا حاجه خالص، وعطشان وحالته بالبلا، يقضي؟ طب ما هو النص فيه وهو غضبان، ده بس جعان، ده قام من النوم متاخر راح جاري على المحكمه وجعان، وده لما بيجوع ما بيعرفش، ما يعرفش يفصل من حاجه خالص. ها يبقى بتشوف بقى لا يقضي القاضي وهو غضبان. طيب انت كده فهمت الحكم بانه لا يجوز ان يقضي وهو غضبان. انت بقى كطالب علم على منهج اهل السنة وماشي على اصول فقه اهل السنة، خلاص، بتقول ايه العلة ايه العله؟ ما بقولش تعريف العله، ما هو تعريف العله الوصف المناسب للحكم. خلاص كده؟ طيب ليه بقى الشرع حرم هنا؟ انه يشوش عليه عقله. صح كلام؟ الجوع يشوش عليك عقلك، ما عارفش يشتغل كويس. يبقى لو جعان ما ينفعش. طب لو محصور عازم الحمام، ها هي هي، يبقى اشترك في العله ولا لا؟ تلاحظ ان كل ده مش منصوص عليه، ان كل ده مش منصوص عليه، لكن اشتركت هذه الافراد في الايه؟ في العله دي، انه سيشوش عليه قلبه ويشوش عليه عقله، فلا تخرج الفتوى المراده لله ورسوله. صح الكلام كده؟ لا يرث المولود حتى يستهل صارخا. حديث ابي هريره، لا يرث حتى يستهل صارخا. طيب المولود ده طلع والدكتور ماسكه كده معلقه من رجليه، ولا بيصرخ ولا بيعيط ولا حاجه خالص، هو نازل تبت بس حل صح، ويبص كده ويعمل كده، مفهوم؟ وصل الكلام كده؟ هو نازل كده هادي كده، ربنا يزيده هدوء قول امين. طب الراجل ده بقى العيل ده ما استهلش صارخا، طب ده لا يرث؟ رد عليا، لا يرث ولا لا؟ يرث. طب الحديث بيقول يستهل صارخا، يبقى العله هنا ايه؟ لماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام حتى يستهل صارخا؟ الاستبانه وللتاكيد وللتحقيق انه ظل على الحياه، صح كلام كده؟ لكن العله الحياه ما هي موجوده، عله الحياه ايه؟ موجود. يبقى ان يستهل صارخا واضح، يبقى ده نص تاكيدي، ليس حينما ينتفي ينتفي الحكم، لا ده بس للتاكيد، لان العله التاكيد من حياته وحياته موجوده. صح يا شيخ محمد؟ ها تمام. حديث عائشه، كل دي امثله على القاعده، مش هتلاقيها في كتاب اصول واحد الامثله دي. حديث عائشه، النبي عليه الصلاه والسلام قال البكر، قالت عائشه يا رسول الله ان البكر تستحي، ان البكر تستحي، فقال النبي عليه الصلاه والسلام البكر يستاذنها ابوها، فقال النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ ها لما لقيت البكر تستحي قال اذنها صماتها، اذنها صماتها سكوتها يعني. طيب فاذا كان اذنها سكوتها، طيب ايه العله؟ انها رضيت خلاص كده، ها تجوزي فلان خلاص كده، فهي راحت موطيه وشها كده وراحت ضحك خلاص، ها تاخد الشيخ احمد ولا لا؟ راحت حاطه وشها كده راحت تضحك، بمعنى ايه؟ ها قرفانه؟ لا خلاص، او تقول له والله اللي تشوفه، واضح كده؟ ماشي. طب لو قالت له اه ايوه انا عايز اتجوزه، مفهوم كده؟ طب يا بنت اللي لا برضاكم من غير رضاكم القصه كده، طب لو اتكلمت خلاص بقى، ما احنا العله ايه؟ ما العله الرضا، فاذا كان سكوتها اذنها، فاذا تكلمت فهذا زياده التاكيد. وصل الكلام كده؟ مع ان الكلام مش منصوص عليه في الحديث، لكن ايه العله؟ العله الرضا. وصل كده؟ يبقى تفهم بقى المساله كده، ان ممكن المساله يجي النص على فرد معين، لكن انت بتعم الافراد دي بافراد مجاوره ليه، مجاوره للنص، عشان اشتركت معها في الايه؟ اشتركت معها في العلة، اشتركت معها في العلة. وصل الكلام كده؟ طيب يبقى رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، طب فضل أكل؟ ها لا، فضل أكل لا، عادة منع فضل الأكل مفيش حاجة، لأن الحديث نص على الماء، صح الكلام كده؟ لا. وصل الكلام؟ يبقى فضل طعام، فضل ماء، هذا يحتاج وعندك أنت فضل، عندك أنت فضل بحيث أنه لا يضرك، أنت ماشي بإزازة ماء خلاص وركبت العربية ومعك إزازة ماء، واحد بيقول لك ممكن بقى شوية ماء، والله أصل هما شوية الماء دول، فاهم أنت؟ يبقى أنت كده منعت إيه؟ فضل الماء، أصل أنت شربت خلاص، أنت كده يعتبر دخلت في الحديث منع فضل، ودخلت في قوله تعالى ويمنعون المعون، ويمنعون. قيل لابن مسعود فما قوله تعالى ويمنعون المعون؟ بص ابن مسعود ايه قال؟ الدلو واشباه ذلك. عارف الدلو؟ يعني خبطت عليك، ممكن بس الجردل بتاعكم، الجردل، ممكن بس الجردل بتاعكم، خش يا بيت وقفل الباب، جردل ايه؟ ما عندناش غيره، ده اسمه ها يمنعون المعون، يمنعون المعون، حتى الصورة سميت بذلك المعون. يبقى يمنع عنه فضل الماء، فضل الطعام، يبقى ده اسمه ايه؟ حكمها كبيرة، كبيرة من الكبائر، صح الكلام كده؟ ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا، يعني يحلف على السلعة، الحلف الايه؟ الكذب، اقسم بالله واقف عليا بمئة جنيه انت بس عشان حبيبي انا هديها لك بكذا، وهو كذاب، ده هو جايب 50 جنيه بس عشان ايه؟ ينفق السلعة. والحلف على سلعته بالحلف الكذب، الحلف صحيح مسلم ها منفقة للسلعة، ممحقة للايه؟ ممحقة للبركة. ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يف له. رجل بايع إماما، في إمام ولي أمر للبلد خلاص، طب ولي الأمر ده والله السكر رخص يبقى ده حلو كويس جدا، فيش أحسن منه، ده أبو بكر الصديق، والله السكر غلي والمكرونة غلي تبقى لازم نخرج عليه ومش هنمشي هو يمشي، يبقى ده خارج لدنيا ولا لا؟ خارج لدنيا. فاشترك مع الخوارج في بدعة الخروج، ولكن عند الحكم اسمه البغاء، يأخذ حكم البغاء، لكن فاعل لإيه؟ فاعل لكبيرة من الكبائر. قال ورجل بايع إماما، قال عليه الصلاة والسلام ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يف له. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال تسألون الله الذي لكم، ها تسألون الله الذي لكم وتؤدون الحق الذي عليكم. طيب في الحديث رقم 3477 ساق بإسناده إلى رجل من المهاجرين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت تعرف هنا أنه لم يسمي الرجل الذي من المهاجرين، وجهالة الصحابي لا تضر. قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب الحديث ده صحيح ابن حزم؟ لا، لان احنا قلنا ان ابن حزم عنده الجهالة الصحابي، هنا ايه لازم التابعي يذكر، لازم يذكر اسم الصحابي على تفصيل عنده. قال غزوت مع النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا أسمعه يقول المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. المسلمون شركاء في إيه؟ في ثلاث، الماء والكلأ وإيه؟ والنار. ما معنى المسلمون شركاء في ثلاث؟ بدأ هنا أبي داود السجستاني بفضل الماء، إذن المسلم يكون شريك معك في فضل الماء، في فضل الكلأ العشب والأكل والكلام ده، صح الكلام كده؟ ففي فضل اكل معاك. انت مثلا ماشي في رحله، رايح مش عارف عمره، رايح في الحج، رايح تزور اهلك، رايح معاك اكل، سندوتشات ومش عارف ايه والكلام ده كله، مفهوم كده؟ فواحد قال لك بس ممكن سندوتشين، والله هم اللي معايا يكفوني الطريق، هم 30 سندوتش يا دوب يكفوني، مفهوم؟ لا، خد بالك، ده بحق الاسلام عليك، جعل الشرع ان ده شريك معك في ايه؟ في فضل الطعام، في فضل الطعام، كذلك في فضل الماء، في فضل امر النار. يعني كان زمان مثلا بيوقدوا مثلا نار، خلاص كده، فواحد مثلا عايز يولع نار عشان يولع مثلا عنده بالليل، فيجي عندك انت اللي مولع نار عندك، يقول لك انا هاخد ايه؟ حطب من عندك انت، حطبه كده فيها نار عشان اولع عندك. الناس شركاء في ايه؟ شركاء في ده. عايزين ننزلها على الواقع بتاعنا. انا بوبت الغاز بتاعتي خلصت، خلاص كده؟ رحت مخبط على عم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خير؟ في ايه؟ مش احنا معادنا يوم السبت والحد؟ خير، معلش بس عشان الحلة الأمبة خلصت والفاصوليا هتبوظ كده والرز هيبوظ، فممكن بس نسخن أكمل تسخينه عندك؟ طب ما أكمل تسخينه عندي. عمرو بقى إيه لو من الجماعة إياهم؟ طب ما ده كده هيسحب شوية غاز، والأنبوبة أنت عارف اليومين دول عاملة 80 جنيه 100 جنيه، مفهوم؟ والله هم فاضل شوية غاز ومش عارف إيه والكلام ده. لا، خد بالك بقى، الناس شركاء فين؟ في النار هنا، صح كلام؟ لا، تنزلها على الواقع هون. عايزين بس بعدين نسخن بس الايه الموضوع ده، شويه الميه، شويه الاكل دول، شويه الرز دول، خلاص، لان الانبوبه والله خلص. الناس شركاء في ايه؟ في النار، صح كده؟ شركاء في استخدامها، صح الكلام؟ بعد اذنك بس ممكن عود، ممكن بس عود كبريت من عندكم عشان اولع كذا، ممكن بس مش عارف، طب ولع من عندكم عشان اولع الانبوبه او الكلام ده. مش واحد مدخن يقول لك الناس شركاء في سلاسل، اديني عود كبريت عشان اولع سيجاره. لا، ما ينفعش، انت كده تكون قاسم معاه، لكن تعاونوا على البر والتقوى. يبقى هنا شوف يا اخي، سبحان الله. طب انت بالله عليك لو الناس اتعاملت كده، يعني شوف انت، شوف الدفء ده، الدفء الجميل ده، الدفء الجميل. الناس شركاء في سلس. ممكن مثلا انت منور لمبة عندك في الشارع، خلاص كده، انا النور قاطع عندي قدامك، وانت في لمبة مثلا انت مدلدلها كده من البلكونة ولا حاجة، فانا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل حاجة تحت اللمبة كده، اظبط مش عارف كذا، اعمل التليفون فاصل افتحه عشان مش عارف ايه، اعمل حاجة معينة، اي حاجة يعني. تلاقي واحد طلع لك، يلا يا ابني امشي من هنا، يلا يا ابني امشي من قدام. طب معلش بقى، عشان بس انت الوحيد اللي عندك ايه نور هنا والصف ده كده، يلا يا ابني يا حبيبي امشي من هنا. لو انت جلست مع انه لمضته، عين لمضته، هل تقسم؟ لا. وصل الكلام كده؟ ده بحق الاسلام. عارف مين اللي بيعملها؟ الجماعه الفلاحين في الارض. يعني مثلا واحد فلاح عامل حطب واوالح والكلام ده كله، مولع نار، فتلاقي التاني بتاع الارض اللي جنبه يروح جاي يعمل عنده شاي، يسيبه يعمل شاي، والتاني اللي جاي عنده يروح مسخن شويه ميه، والتالت مش عارف عايز يسخن فطيره ولا سخن، يسيبه. الموضوع ده موجود، موجود. يبقى ده كده تطبيق ليه؟ ما هو تطبيق الحديث، وليس له ان يمنعه. طيب ان منعه، إن منعه، هل لي إذا غاب اللي هو هتعمل عنده كوبايه شاي، هل لي إذا غاب هو راح البيت مثلا يعمل حاجة وأنا رحت عامل شوية شاي على النار بتاعته من غير ما يعرف، هل أقسم؟ لأنني استخدمت شيء ليس بملكي؟ الجواب لا، لأن أنا أصلا شركاء بحق الإسلام. ده انا اللي جايب القلح، وانا اللي جايب الحطب، وانا اللي جايب النار، وحاجات دي ملكي كلها، لكن اقول لك خد بالك، الناس شركاء في ايه؟ الناس شركاء في سلس، منها الايه؟ منها امر النار. واضح الكلام كده؟ وخد بالك ده فضل عندك برضه. يبقى احنا بنتكلم في الايه؟ احنا بنتكلم في الفضل، الفضل الذي عندك. وصل الكلام؟ قال باب في بيع في بيع فضل الماء. ساق بإسناده إلى إياس ابن عبد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع فضل الماء. يبقى خد بالك بقى، نهى عن بيع فضل الماء. انت معاك دلوقتي إزازة ماء، فبقول لك انت شربت منها خلاص، فبقول لك ممكن بس، وانت ماسكها في ايدك، معنى ماسكها في ايدك يبقى انت مش عطشان، بقول لك ممكن بس شرب شويه ميه، بقول والله انا جايبها ب 3 جنيه ودول فاضل لهم كده شويه تلتهي يعني يعملوا جنيه، هات جنيه. ده اسمه فضل ايه؟ فضل ماء، صح كده؟ يبقى ده فضل منك، فضل منك انا شريك معك فيه. يبقى نهى ان يبيع، معنى ذلك انه مش ملكك، لان معنى ان يكون ان يبيح الشرع ليك انك تبيع معنى كده انه ملكك. لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك. يبقى لا تبع ما لا تملك، والشرع نهى عن بيع فضل الماء، يبقى هذا فضل الماء ليس، يبقى ليس ملكك، الفضل ده ليس ملكك فقط. وصل الكلام؟ يبقى الفضل الاكل اللي معاك ده، انت الصبح ماشي مش عارف جايب كحكتين ولا ثلاثه وكلت اثنين وشبعت والحمد لله، فاضل واحده ماسكها في ايدك، فواحد صاحبك في الشغل قال لك ما تجيب دي يا عم، تقول له خد، لكن لا يجوز ان يقول لا انت عارف الكحكه دي جايبها ب 3 جنيه فهات 3 جنيه وخدهم. وصل الكلام؟ لكن دي فضل منك، فالفضل منك ما يصح ان تبيعه، لأن المسلمون شركاء في ثلاث. يبقى نهى عن بيع فضل الماء. طيب هل هذا خاص بالماء فقط؟ ها؟ لا، احنا ذكرنا القاعدة الأصولية والفرق بينها وبين قاعدة المعتزلة وضربنا عليها أمثلة، خد بالك منها بقى وفكر فيها دايما على طول. لكن ذكر الماء هنا لإيه؟ لأهمية الماء ولأنه الغالب. ممكن إنسان يقعد من غير أكل وقت طويل، لكن من غير مية لا. فذكره خصصه ليه؟ لأهميته. يبقى نهى عن بيع فضل الماء، يبقى معنى كده ان الفضل اللي معايا ده او فضل الاكل ده ما بقاش ملكي، لانه لو كان ملكي كان الشرع اباح لي ان انا ابيع، صح الكلام كده؟ يبقى نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع فضل ايه؟ عن بيع فضل الماء. طيب هل ده يشمل من حاز الماء إليه؟ من حاز الماء إليه؟ يعني أنا حفرت حفرة ورحت ضارب ماسورة مية، خلاص فيها كلام؟ رحت ضارب إيه؟ ماسورة مية. ماسورة المية اللي ضربتها دي أنا كلفتها، صح كده؟ أنا كلفتها، فالمية دي في ناس المية قطع عندهم مثلا، هل ينفع انك تبيع المية؟ الجواب هل ينفع انك تبيع؟ ما كان بيحصل وفي لغاية دلوقتي موجود، يعني لغاية دلوقتي عنده مثلا حنفية هو ضربها مش عارف ايه وجايب سباك والكلام ده وصارف، فالمنطقة قطع المية عندها الا البيت ده، خلاص؟ فهل ينفع ان احنا نروح ونملى جراكن وبتاع والكلام ده كله، جيركن ب50 قرش ولا جيركن بجنيه والكلام ده؟ الجواب الجواب لا. ليه؟ لان ده من الفضل، صح كده كلام؟ ده من ايه؟ ده من الفضل، ده قول الجمهور، خلاص كده؟ لكن في تفصيل، اذا استخدم الماء يعني ايه؟ في بير مية، أنا خدت المية والمية دي أنا أضفت ليها مواد عشان أشيلها منها الشوائب وأشيل منها وأنضف وإلى آخره، المية المعدنية، صح كلام كده؟ ورحت حاططها في أزايز، ينفع أروح أبيعها؟ الجواب هنا نعم. الجواب هنا إيه؟ الجواب هنا نعم. ليه؟ لأن أولاً حزت شيء إلي، الامر الثاني انني كلفت واضفت عليها اشياء بخلاف الماء الاخرى. الامر الثالث ان وضعتها في ايه؟ في زوجات، هذه ايضا مكلفة. صح الكلام كده؟ هذه مكلفة، ومع ذلك انا لي ان ابيعها. يبقى الحيازة مع اضافة اشياء، يبقى هنا صار الامر ايه؟ يجوز، يجوز بيعه. بخلاف الثاني، الثاني لم يفعل شيء، وانما المية اللي جايه من المصور دي اصلا منين؟ ما من النيل نفسه. صح الكلام؟ ولا هو واخدها منين؟ ضارب ماسوره منين؟ يعني من الفرات. واصل كده؟ هتفهم بقى. قال باب في ثمن السنور. يعني هنا مثلا في شويه حلب اهو. خلاص كده؟ فضلوا. فجاء عمرو بيقول لي بق الحلب ده انا اللي فضلوا انا هشربه. قلت له لا مش شربوش. ينفع؟ ها؟ خلاص ما ده فضل. واضح الكلام؟ يبقى لا يجوز ان ايه؟ لا يجوز ان امنعه. وصل؟ لانه خلاص هو كده صار ايه؟ صار شريك لي، صار شريك لي. لكن خد بالك في ايه؟ في الفضل. في الفضل. مش انا طالب مثلا كوبايه قهوه اخد شفطه وهو شفطه؟ لا، يعني خلي عندك دم. مفهوم؟ ركبنا العربيه مع عمرو، فاهمني؟ فهو عنده كام بتايه كده فاضلين، خد بالك، كام بتايه فاضلين كده، لا هيتباعوا ولا هيشتروا ولا حاجه خالص. خلاص كده. رحت مدد ايدي على واحده جعان عايز ياكل، واحمد راح مد ايده على واحده، والتاني راح مد ايده على واحده. خلاص بقى ما مد تعرف تتكلم؟ الناس شركاء في البتيه اهو في نص الحديث فضل اهو. وصل الكلام كده؟ لكن ما بيكونش مثلا بيبيع، ما بيكونش امره ده للبيع، لا ده ايه؟ هو جايب حاجه وكل وشرب وفضل ايه؟ بتهايه اتنين الكلام ده. رحت واخد، ينفع ولا ما ينفع؟ صح كده الكلام؟ باب في ثمن السنور. السنور الهره القطه. يعني ما حكم بيع الهره، بيع القطط؟ خد بالك من ابي داود عمل ايه. ساق باسناده الى ابي سفيان عن جابر بن عبد الله، مع ان الاسناد ده الحديث ده جه من طريق الاعمش ايضا محمد بن سليمان بن مهران، ومن ابي سفيان عن ابي الزبير عن جابر، وفي طريق ايضا في صحيح مسلم قال اخبرنا ابو الزبير عن جابر. يبقى فهمت ليه هنا بدأ باسناد مين؟ ابي سفيان عن جابر. خد بالك انه سمع ابو الزبير، شوف الاسناد الثاني، ساق باسناده الى عمرو بن زيد الصنعاني انه سمع ابي الزبير عن جابر، جعل الاسناد ده ابي الزبير عن جابر ها تابع للاسناد ده اللي هو ابي سفيان عن جابر. ليه؟ دي مش كده يعني، لا دي مش سلطه، لا انت بقى عشان فاهم المساله ان روايات ابي الزبير عن جابر، اذا قال ابي الزبير عن جابر وليس الذي يحدث عن ابي الزبير الليث بن سعد، يبقى الاسناد ده شكرا. صح كده؟ الاسناد ده خلاص كبر عليه اربعه الله يرحمه. لما تلاقي الليث ابن سعد عن ابي الزبير، مع ان ابي الزبير مدلس، صح كده؟ لكن لو قال حتى عن جابر مشي الاسناد على طول. لكن لما تلاقي قبل ابي الزبير اي راوي تاني يقول عن ابي الزبير عن جابر، لا. لكن لو قال سمعت جابر، خلاص ارتفع التدليس. لكن الليث نفسه قال له ايه؟ قال لابي الزبير ايه؟ قال له علمني على الاحاديث التي سمعتها من جابر. راح معلمه على الاحاديث اللي سمعها من ايه؟ معنى كده ان الاحاديث اللي ما علموش عليها يبقى ابو الزبير بيقول ليس ايه؟ ما سمعتهاش. انا ما سمعتهاش. صح كده؟ يبقى في راوي في الاسناد ما بين ابو الزبير عن الراوي ده بقى مين؟ يبقى في انقطاع. صح كده كلام؟ مش مبهم. مبهم ذكر الجنس دون الاسم. ان ابو الزبير يقول لك عن رجل عن جابر. ده ابهام. واصل الكلام؟ لكن لما ابو الزبير يقول عن جابر واللي قبل ابو الزبير مش الليث بن سعد، يبقى ده من الاسانيد اللي معلمش عليها ابو الزبير لليث بن سعد. يبقى كده معنى كده ان ابو الزبير بيقول لك ايه؟ بيقول لك اهو، بيقول لك يا ايمن اي اسناد يجي لك عن الليث عن ابي الزبير عن جابر مشي، انا سمعته من جابر. اي اسناد يجي لك من غير الليث بن سعد عني عن جابر ما تعدهوش. يبقى هو ابو الزبير اللي بيقول لك ايه؟ ابو الزبير المكي. عشان كده لا تذبحوا الا مسنه، ها، ضعيف، وان كان في صحيح مسلم. وصل الكلام كده؟ عشان كده الاسناد اللي جه بعديه انه سمع ابو الزبير عن ايه؟ ابو الزبير عن جابر، عشان كده جه شاهد اهو. لكن الاسناد الاول من طريق ابي سفيان عن جابر. وصل الكلام كده؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. وفي روايه ابي الزبير عن جابر ان النبي نهى عن ثمن الهره. يبقى الحديث هنا يشمل النهي عن بيع الكلب والنهي عن بيع الهرة. طيب اولا احنا اتكلمنا في موضوع الكلب ده. السنور القطة، الجمهور ويكفيك ده كلام الجمهور الاحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، شفت؟ ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد بجماهير اصحابهم، شفت الامه دي كلها، بانه لا يجوز بيع الهره اذا كانت متوحشه. اذا كانت ايه؟ متوحشه. عارف انت زي الايه؟ زي القطط البريه كده. القطط البريه دي كده اللي هي تبقى في الصحراء دي. خلاص؟ اما القطط الثانيه دي اللي هي فيها منفعه، زي ايه؟ يقول لك زي ما بتاكل الفيران مثلا. خلاص كده؟ موجود في كتب المذاهب، يعني يقول لك اللي بتاكل عايز اجيبها عشان تاكل الفيران، ده على ايامهم كانت بتاكل الفيران. مفهوم؟ احنا دلوقتي الفيران بتجري القطط. صح كده الكلام؟ اه ده على ايامهم بقى، هو ما يعرفوش في زماننا في ايه. الا ابن حزم والشوكاني والصنعاني يقول لك لا، الحديث ثبت بالنهي عن بيع السنور. والسنور ده اسم جنس، واسماء الاجناس اسم الجنس، يعني السنور، كلب، البقر، الجاموس، الانسان، دي اسماء اجناس، جنس البشر، جنس القطط، جنس الكلاب. اسم الجنس اذا كان محلى بالالف واللام يفيد العموم. خلاص كده كلام؟ يفيد الايه؟ يفيد العموم. يبقى هنا نهى عن بيع السنور، يبقى اسم الايه؟ جنس، داخل الف واللام، يفيد الايه؟ يفيد العموم. يبقى القطه دي متوحشه، قطه اليفه، قطه مش عارف بتلعب، قطه مش عارف، كل هذا يجوز، لا يجوز ايه؟ لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. خلاص؟ طيب هل يجوز اتخاذها؟ يعني هل يجوز تربيتها في البيت، تكون معاك في البيت مثلا قطة؟ أنا ما اشتريتهاش، أنا ما اشتريتهاش، بس أحمد عنده قطتين. قال والله أنا عندي قطتين، اديت واحدة للشيخ عمرو، مفهوم؟ وواحدة خدها بقى حضرتك عشان إيه العيال يلعبوا بيها وكده. قلت له ماشي، ينفع؟ ها الجواب نعم، نعم يجوز الاتخاذ. طب إذا كان يجوز الاتخاذ فلماذا لا يجوز البيع؟ لأنه إهدار مال. واضح؟ في البيت هي لا بتهش ولا بتنش وقاعدة، أهو العيال يجروا وراها هي تجري ولا لا، ما فيهاش فايدة، صح الكلام كده؟ ما فيها فايدة. لكن حتى لا يضيع المال في شيء لا فائدة، لا فائدة فيه. لكن إذا كان في بعض البلاد، في بعض الأماكن، في بعض الدول، إن لسه في فئران بتخاف من قطط، والقطة دي صيادة فئران مثلا، خلاص كده صيادة فئران، احنا هنجيب هشتري 3 4 قطط عشان يصطادوا لي الايه الفئران مثلا اللي في اللي في المحل او العرس اللي في المصنع او الكلام ده، هل يجوز هنا شرائها؟ خد بالك الاصل ان يبذل من معه، ان يبذلها لمن يحتاجها، اما البيع هنا لا يجوز. يبقى عند الضرورة، عند الضرورة لي ان اشتريها، فاكرين قاعدة انفكاك الجهة؟ ها، يبقى انا لي ان اشتريها للضرورة، لكن هذا الذي باع لي هو آثم. وصل الكلام كده؟ يبقى دي قاعدة انفكاك الايه؟ قاعدة انفكاك الجهة في الاخذ والعطاء، في الاخذ والعطاء. وصل؟ انا محتاج ضرورة داخل المرور، داخل مش عارف مصلحة ايه، داخل مصلحة ايه، عايز اخلص ورق، وانت مش تخلص الورق اللي بفلوس، مفهوم؟ يقعد بقى تعدي علينا بكره، غير تعدي علينا بعد بكره، تعدي علينا بعد سنه، فانا مش هينفع اخلص الا بفلوسي. يبقى انا للضروره اعطيه وهو قاسم للاخذ، لان الاصل انه بياخذ مال في الشهريه عشان ايه؟ عشان خدمتي انا، صح الكلام كده؟ يبقى انا يجوز لي ان اعطي، ولكن يحرم هو عليه ليه؟ يحرم هنا عليه الاخذ. دي قاعده انفكاك الجهه بين الاخذ والايه، بين الاخذ والعطاء. زي ما ابن القيم قال لك، النبي عليه الصلاه والسلام قال كسب الحجام خبيث، واعطى الحجام دينارا. قال لما اعطى الحجام دينارا، الحجام ما طلب، ما طلب، لكن اذا كنت انا مضطر للحجامه والحجام ده قال لي والله الحجامه تعمل مثلا 200 جنيه 300 جنيه، وصل الكلام كده؟ يبقى انا مضطر، هو لا يجوز له اخذ، قاسم على الاخذ، وانا مضطر للايه؟ للعطاء. دي قاعده انفكاك الجهه بين الاخذ والايه؟ بين الاخذ والعطاء. حط القاعده دي في مساله الكلب، حط القاعده دي فين؟ في الكلب ده، عند المصنع، عند البيت، اتسرق، في حراميه شفتهم في الكاميرا مش عارف عايزين كذا وكذا، وفي البيت اللي جنب اتسرق، سرقوا مش عارف المحل اللي جنبي، سرقوا المصنع اللي جنبي، فانا اضطررت ان انا اشتري كلب او كلبين مدربين معلمين عشان ايه؟ للحراسه، مع ان الاصل عدم، عدم البيع والشراء، الاصل ان من كان معه فضل من هذا، الاصل ان هو ايه؟ يشترك معه في ذلك، لان ده فضل، صح كده الكلام ولا؟ ما هو ده برضه على مساله الفضل اللي احنا اتكلمنا فيها. لكن ان اضطررت انا الى شرائها يبقى انا ايه؟ انا مضطر لذلك، فجائز لي، لكن يحرم على، يحرم على الاخذ، لانه فيه النهي عن ثمن الكلب. وصل الكلام كده؟ يبقى الصحيح في هذه المساله بان بيع القطط هذا ايه؟ ده حرام، ده حرام، ماله حرام. الناس اللي بيبيع قطط في المحلات والكلام ده، هذا حرام، لانه لا فائدة فيه. وانت عارف ان من شروط البيع، من شروط صحة البيع، الشرط الاول ايه؟ ان يكون مباح المنفعة. مش احنا ذكرنا المسألة دي؟ مباح المنفعة. حكم بيع العصافير، ها طيب، لا تجوز في نص، ها في نص في المسألة؟ وانت لا يجوز ليه؟ ايوه هو ده، ان الله كره لكم اضاعة المال، وده من اضاعة المال لانه لا منفعة فيه، والاصل ان تضع المال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يبقى لازم يكون في منفعة متبادلة، صح الكلام كده؟ لكن العصافير دي ما فيها، ما فيها منفعة. ايه المنفعة؟ ده صداع اصلا، ده صداع لوحده. سمك الزينة، ها رد علينا، حكمه ايه؟ لا يجوز. ليه؟ ما انت خلاص انت خدت القاعدة اهو، خدت القاعدة، خدت الضابط اهو. ايه المنفعة اللي فيه؟ ايه المنفعة؟ شكله حلو؟ ضيعت فلوس عشان تقعد تبص عليه؟ ده احمر. طب لما تجوع ان شاء الله، جوعت انت جعان اهو، ها هتقلي لك سمكتين؟ تروح مال ايدك في الماء، تروح اجيب لك، تروح اقلي لك اتنين؟ او شوي لك ثلاث سمكات؟ ايه المنفعة اللي فيه؟ ما هو ما في اي منفعة. ده انت عارف لو جبت جوز قراميط وحطيتهم في الحوض، ده فيهم منفعة. يعني لو جوز قراميط حاطين في الحوض ينفعوا، وسمكتين بولت كده واتنين ماكريل هينفعوك. جيت جوعت ولا حاجه، رحت مد ايدك، رحت مطلع سمكيه، رحت منضفها وشويه، صح كده؟ اه. وسمك الزينه اغلى. ايه حكم بيع النسانيس؟ ما الحاجات دي بتتباع، ما الحاجات دي موجوده. حكم بيع النسانيس ليه ده؟ هشتري نسناس ليه؟ ما كفايه النسانيس اللي في البيت يعني، هشتري نسناس ليه؟ ها ايه المنفعه؟ وصل الكلام كده؟ يعني ايه المنفعه؟ ما في ناس بتشتري نسانيس عشان يعلموه السرقه، تعرف كده؟ يعلموه السرقه، ان ينط على جاره يسرقه ويجيبه. عرفت الموضوع ده؟ اه انتشر الموضوع ده، انه يعلمه السرقه، جيب لي مدرب عشان يعلمه السرقه، يروح نطط على جيرانه ياخد الفلوس ويروح جايبها له. ايه العبره اللي فيها؟ ايه الفائده؟ ايه الفائده اللي هتعود عليا؟ يبقى هنا الشرع بين لك وضع الايه؟ وضع المال. عشان كده قال لك من شروط البيع ان يكون مباح الايه؟ ان يكون مباح المنفعه. هشتري سلحفه، ترس صغير كده حلو عشان احطه في ميه، ها ايه الفائده اللي هتجري؟ ما في اي فائده تجري. هشتري تمساح، يبقى تمساح كده صغير كده، تربي تمساح، مفهوم؟ هربي تمساح في البيت انا. ليه تربي؟ ليه يا عبد الرحمن تربي؟ هربي تمساح في بيتي ليه؟ هنشتري تعابين واحطها في بتاع كده واحطه في البيت، ايه العائد؟ ايه النافع؟ الناس اتجننت، الناس يعني هو كان في طمن كده، يعني هو كان في طمن في الدماغ شويه كده، يعني في طمن، الطمن ده خلاص راح هو راح خلاص. انت تحس ان الناس كما قال النبي عليه الصلاه والسلام عند احمد بن حبان، قال تنزع عقول اكثر ذاك الزمان، تنزع العقول. شوف العقول نفسها ايه، تحس ان الراجل مجنون، الراجل تحس انه مجنون. الواد ابنه عمال يعيط عشان يشيل وهو شايل كلب، يعني حتى الكلب اللي اشتراه كلب صغير كده ما بيكبرش اصلا، يعني هو كلب كده خلقه الله هكذا، هو ما بيكبرش، يقعد ياكله ويشربه. ايه النفع اللي عائد عليه؟ ما هو ده اسمه سفه، ده اسمه ايه؟ سفه. ده سفه. من هو السفيه؟ الذي لا يحسن التصرف. ده انسان سفيه، لان الاصل ان كل شيء انت بتعمله بتنظر في العاقبه. تنظر فين؟ في العاقبة نفسها. أنا هتحط فلوسي في حاجة، لازم أنظر في العاقبة. هتحط فلوسك في مشروع، أنت اشتريت محل ليه؟ عشان أبقى صاحب محل. راجل مغفل، ده راجل سفيه، عشان أبقى صاحب محل يبقى معايا محل، وهي أنا معايا محل، ده راجل سفيه. لكن الإنسان العاقل، طيب هشتري المحل، هشتريه فين؟ والمحل ده هشغله في إيه؟ مفهوم؟ طيب في حواليا حد بيبيع الشيء ده ولا لا؟ طب بيبيعوه بكام؟ طب المنتج ايه؟ طب هيحتاج فلوس قد ايه؟ طيب لو احتاجنا اللي هي اسمها دراسه، اه ويستخير ربه ويمضي في المساله. لكن نشتري محل ويقعد يصرف على المحل ووضبه ب50,000 جنيه وهو شهر واحد وراح سايبه وماشي سفه، يقعد يحوش فلوس عشان يجيب عربيه. طب انت بتشتري عربيه ليه؟ اصل اخويا معاه عربيه وعمي معاه عربيه وخالي معاه عربيه، راجل سفيه. لكن انا بشتري عربيه ليه؟ عشان واحد واثنين وثلاثه، الاولاد اوديهم مدارس بدل ما بتشحططوا، مش عارف ايه اروح بيها الشغل، مش عارف زوجتي اوديها مش عارف فين، بنحتاج الموضوع ده بدل ما يتبهدلوا، عشان البنات عندي بناتي مثلا ما يحتكوش بحد. يبقى في عله، في حكمه، يبقى حتى المال اللي انت بتدفعه يبقى ليك فيه اجر. ما هو انما الاعمال بالنيات، لكن انت بذلك انت كده بتضيع المال، انت بتهلك المال. ان الله كره لكم، كره لكم اضاعه المال. فعلم الاصول حتى ينظم لك حياتك، ينظم الحياه نفسها. وصل الكلام؟ انت عارف ممكن تقسم، يعني انت واحد جاب مش عارف عنده 30 جاكيت في الدولاب و40 بنطلون و50 مش عارف ايه، وراح يجيب جاكيت تاني. طب جايبه ليه؟ اصل ده الموضه الجديده، اصل دي بتاعت الموضه الجديده، جبته عشان الموضه الجديده، ده سفه. انا بشتريه عشان عله. ايه العله؟ والله اصل اللي عندي ده خفيف والجو ساقع والكلام ده كله، فعايزين حاجه تقيله، يبقى دي عله. لكن ده بيجيبه عشان الموضه، ده سفه. يبقى ده بيضيع ليه؟ بيضيع يعني. خلي عندك بقى شباب كتير كده، حاجات كتير قوي كده، نسال الله السلامه والعافيه. يبقى انت النصوص اللي في بيع اللي في ثمن الكلب ضاع عليها الايه؟ قاعده الاخذ والايه؟ الاخذ والمعطي، الاخذ والمعطي. بانه لا يستلزم من عدم اسم الايه؟ من عدم اسم الشاري عدم اسم البائع، لا ده البائع يقسم، لكن انا مضطر لشراء ذاك الشيء يبقى انا لا اقسم، لان الاصل انك بتبذله ايه؟ بتبذله لي انا. نقف عند باب في ثمن الخمر والميته.